الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، محققة على 5 نسخ خطية إحداها بخط محمد بن طولون. نظم العلامة أبي الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي. تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره، في يوم الاثنين طلوع فجره. ووافق 20 من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد 2 غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد 2 شهر انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه. وبعد 6 مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد 8 مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل به، وذاك بعد 12، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى، في 25 اذكرا، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا. فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطيب الطاهر عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم، في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد 40 عاما أرسلا، في يوم الاثنين يقينا فانقلا، في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي ركعتان محكمة. ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة. ثم دعا في 40 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، 40 من النساء، 12 من الرجال الصحب، كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8. ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد، وبعد 9 من سني رسالته، مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد 3 أيام مضت. وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين، وعادوا فاعلما. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوالي، وبعد 50 وعام تالي أسري به، والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع اثني عشرا من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا من طيبة، فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين، ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدري في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإسر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصه وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بنو قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسيني. وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان بعد وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية